بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة القرآن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نقول أولا لماذا هذه الرسالة؟ أولا لأهمية أمر الولاية، فإن كل مؤمن ومؤمنة يحرص على أن يكون من أهل قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فنحن في محن كثيرة وفتن شديدة، وكلما اقتربت الساعة كلما زادت الفتن والمحن والبلايا، ونحن نحتاج أول شيء أن نكون من أولياء الله سبحانه وتعالى ليدافع الله عز وجل عنا، إذ لا طاقة لنا للدفع عن أنفسنا، ولنكون من الفائزين الفوز العظيم عند الله عز وجل. وذلك أن سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة هي بقدر قربه من الله، وشقاوته في البعد عن الله سبحانه وتعالى، بعدا للقوم الظالمين، بعدا لعاد القوم هود، لعنة الله على الظالمين، الشقاء في البعد عن الله. والولاية قرب، فالقرب من الله عز وجل أساس سعادة الإنسان. هناك صفات وأفعال وأقوال يحصل الإنسان بها على هذا القرب، يكون من أولياء الله إذا استوفى هذه الصفات. فلا بد أن ننظر في هذا الباب لكي نعرف هذه الصفات، وننظر نزل أنفسنا بها لنعرف ماذا حققنا منها. نحن في أشد الحاجة إلى أن يكون فينا أو نكون كلنا من أولياء الله سبحانه وتعالى، حتى نحقق السعادة في الدنيا والآخرة، وينصر الله بنا الدين كما نحب أن يفعل ذلك سبحانه وتعالى. ولا بد أن نعلم أن هناك طرق الضلالة التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه على كل طريق من هذه الطرق المضلة شيطان يدعو إليه، وما أكثر دعوات الشياطين في هذا الزمان، فنسأل الله العافية. والكل يتكلم بلسان الولاية، الأعظم الناس انحرافا يتكلمون بلسان الولاية. فنحن نحتاج إلى التمييز بين الطرق المنحرفة وبين الطريق المستقيم، وخصوصا عندما نعلم أن أعداء الإسلام قد انتبهوا جيدا إلى أنهم لا طاقة لهم على أن يغلبوا أهل الإسلام بالقوة المادية وحدها، فإنهم في كل معاركهم ربما انتصروا على الإسلام على المسلمين، ربما انتصروا على المسلمين في معارك لقوتهم المادية ولكثرتهم ولحسن تخطيطهم وقوة أسلحتهم، ومع ذلك فلا ينتصرون على الإسلام ولا يضمحل هذا الدين ولا يتمكنون من بلاد المسلمين إلا بإعانة منهم، إلا بإعانة فريق يتولاهم. ووجدوا أن الطريق إلى ذلك يتمثل في نشر الطرق المنحرفة وتحذير الناس من طريق الحق وتنفيرهم منه بكل وسيلة، ترغيبا وترهيبا ويعني تلبيسا على الناس وغشا لهم وإرهابا وإرعابا لهم أن يسلكوا طريق الحق، لأنهم إذا سلكوا طريق الحق لن يتمكن منه أحدهم رغم قلة العدد والعدد ورغم الضعف الظاهر الذي عليه المسلمون، لكن قوة منهجهم وثباتهم على ذلك المنهج الحق المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل الأنبياء من قبله، وهو هذا الحبل المتين الذي أنزله الله وأمرنا أن نعتصم به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نقول تمسك المسلمين بهذا قوة هائلة لا يمكن أن تقاومها قوة. والعبرة بالنهايات لا بالبدايات. نهايات المعارك والصراعات لا تغتر بالبداية، العبرة بنهايتها. وقد جربنا عبر التاريخ أن المسلمين إذا تمسكوا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وكانوا من أولياء الله الصالحين نصرهم الله عز وجل أعظم نصر، وإن كان عدوهم متمكنا غاية التمكن فيما يبدو. فلذلك نقول أن التمييز بين الطرق المنحرفة وبين منهج أهل السنة وفي خصوصا فيما يتعلق بالقرب من التقرب إلى الله وبسلوك الإنسان وبأخلاقه ومنهجه وعقيدته في مقدمة ذلك بل هي الأساس في هذا الباب، التمييز أمر ضروري نتوقع بل هو حاصل دعما هائلا من أجل نشر طرق الضلال. لذلك نقول أن الواجب علينا أن نتعرف الفرقان، ما نفرق به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. تأتي هذه الرسالة القيمة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأسلوبه المتفرد بكثرة الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وبالتوضيح والبيان الجلي رحمه الله تعالى وجزاه خيرا عن الإسلام والمسلمين. رسالة تمثل مفترق طرق، تمثل يعني درة وجوهرة عظيمة يتبين بها طالب العلم الأسس في التفرقة بين هذين السبيلين أو بين سبيل الله عز وجل وأولياء الرحمن وبين سبل الضلال سبل الشيطان الذين التي يسلكها أولياء الشيطان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم، فهدى به من الضلالة ونصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صمنا وقلوبا غلفا، ففرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والمؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار وبين أولياء الله وأعداء الله. هذه المقدمة في بيان ظهور الحق وأن الله يظهر هذا الدين على الدين كله، فمنهج الحق لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، ظهور الحجة والبيان، هذا حاصل في كل زمان ومكان لمن كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وظهور القوة والسلام يكون منه ما شاء الله أن يكون، وفي نهاية المطاف في نهاية الأمر لا بد أن يظهر الإسلام على كل الملل في كل الأرض وكفى بالله شهيدا. والتفرقة بين الهدى والضلال، بين الرشاد والغي، بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين أولياء الله وأعداء الله، هو بما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله فرق به بين الحق والباطل. لذلك فالميزان الذي يوزن به الإنسان وتوزن به الطوائف وتوزن به العقائد والمناهج والأفكار هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. إذن إذا أردنا أن نفرق بين الحق والباطل، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين المناهج المختلفة والأفكار المختلفة، فلا بد أن يكون هذا التمييز بناء على أدلة الكتاب والسنة كما فهمها سلف الأمة. قال: فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أولياء الشيطان. وهذه حاجة بديهية معروفة ونتكلم فيها ليه؟ ونتكلم فيها لأن هناك من يقول أن الشريعة ليست في الميزان في ذلك، وإنما الميزان هو التقليد لبعض الشيوخ مثلا، أو أنه ما يجده في نفسه من الذوق والوجد، ليس أننا نطالبه في كل ما يقول لآية وحديث صحيح أو إجماع عن سلف الأمة، إنما يأتون بالتقليد الأعمى أن الشيخ الفلاني قد قال، وأن الإمام الفلاني هو من أولياء الله الصالحين، بدلالة أن خارقا للعادة قد جرى كذا وكذا فيه مثلا. فإذا قرر مبدأ أولا وهو أن الميزان الذي يفرق بناء عليه هو أدلة الكتاب والسنة، هو ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام لكي نعرف المرجعية كما يقولون في زماننا هذا، ما هو المرجع الذي سوف نجم به كل الأمور في هذا الباب وفي غيره، هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وكل شيء يطالب عليه بالدليل. يقول: وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشياطين أولياء، وفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فقال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمة الله، ذلك هو الفوز العظيم. بين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة صفة أوليائه أنهم المؤمنون المتقون، كما بين عاقبة أمرهم أنهم لا خوف عليهم مما يقدمون عليه، ولهم يحزنون على شيء فاتهم أو ألم بهم، لا خوف عليهم في المستقبل ولا يحزنون على ماضي. كما بين عز وجل أن لهم البشرى في الحياة الدنيا، سواء من عاجل بشرى المؤمن مما يلقيه الله سبحانه في قلوب الخلق وعلى ألسنتهم من محبة أوليائه والثناء عليهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الرجل يفعل الخير فيثنى عليه به، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، ما أثنوا عليه رغبة في دنيا ولا لينالوا مالا منه ولا لشيء، وإنما أحبوه في الله فألقى الله في قلوبهم محبته وألقى على ألسنتهم الثناء عليه، فهذا من عاجل البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا، أو هذا من عاجل بشرى المؤمن، أو من الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له، أيضا هذا من البشرى في الدنيا، وكذلك ما يبشرون به في أول منازل الآخرة عند الاحتضار. أما في الآخرة يعني هذه البشرى من عاجل البشرى، رؤية صالحة يراها أو ترى له، أو ثناء المسلمين أهل الخير والإيمان عليه. أما في الآخرة فبما تبشرهم به الملائكة عند احتضارهم، لهم البشرى، فتبشرهم الملائكة عند احتضارهم وعند قيامهم من قبورهم، عندما تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. والصحيح أن هذا التنزل يكون في الموضعين، عند الاحتضار وعند القيام من القبور، تبشرهم بعدم الخوف وعدم الحزن، وهما سبب الشقاء للإنسان، فإذا زال الخوف وزال الحزن سعد الإنسان أعظم سعادة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ومن ضمن البشرى أيضا ما يبشر به العمل الصالح صاحبه، ما يبشر به العمل الصالح صاحبه، كأن العمل الصالح يأتيه في صورة رجل طيب الوجه، حسن الوجه طيب الريح، يقول: أبشر بما يسرك. هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول أنا على المقصف. فهذا الحديث يدل على هذا من البشرى أيضا. هذه الآية الكريمة بيّن الله فيها صفة أوليائه. إذن الولاية لله عز وجل والقرب منه ومحبته سبحانه وتعالى ثابتة لمن كان مؤمنا تقيا، وصفاتهم وأحوالهم مذكورة عاقبة أولئك مذكورة في هذه الآية. فهذا هذه الآية الأولى في إثبات الأولياء لله عز وجل. قال شيخ الإسلام وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل أن له أولياء هو وليهم سبحانه وتعالى، يتولى إخراجهم من ظلمات الكفر والجهل والضلال إلى نور الإيمان والعلم والتوحيد. هذه الولاية الله وليهم، هو عز وجل يتولى أمرهم، هو يتولى شأنهم بالإصلاح، هو عز وجل يحبهم ويقربهم ويخرجهم من الظلمات بأن يقع يلقي في قلوبهم الهداية والنور والبيان الذي يعرفون به الحق فيلتزمونه ويعرفون الباطل فيتركونه. وأما أولياء الشيطان الفريق الآخر فهم أهل الكفر والطغيان، أولياؤهم الطاغوت، ورأس الطواغيت الشيطان، والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض. فهؤلاء بعضهم أولياء بعض يتعاونون على الكفر والفسوق والعصيان، أولياؤهم. إذا سماهم الله أولياء لبعضهم، أولياؤهم الطاغوت الشياطين والآلهة الباطلة التي يعبدونها من دون الله، ومشايخ الضلال والسوء، ورؤساء الضلال والسوء، وأحبار الضلال والسوء، كما قال عبد الله بن مبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فهؤلاء الذين أفسدوا عقائد الناس وأديانهم وجعلوهم ينحرفون عما جاء به الرسل، هؤلاء الطواغيت كل من عبد من دون الله هو راض وهو شيطان، وكلهم شياطين إنس وجن لأنهم يرضون بعبادة غير الله. فهؤلاء أولياء بعض متقاربون من بعض يحبون بعضهم بعضا على الهوى والعياذ بالله، وما يدعوهم إلى العداوة، يتعاونون على الكفر والفسوق والعصيان، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فهم يتركون الإيمان والعلم والعدل والحق الذي أخبر الله به وأمر به، يخرجونهم إلى يتركون هذا إلى ظلمات الشرك والشك والنفاق والظلم وغير ذلك مما يحدث لمن يعبد غير الله. وبين عز وجل جزاء هؤلاء أولياء الشيطان أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال شيخ الإسلام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله فلا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يلاحظ أولا بداية شيخ الإسلام الثانية لهذه الرسالة جملة من الايه من الآيات، وكما ذكرنا بأسلوب متميز لشيخ الإسلام رحمه الله وهو أسلوب متميز لكل أهل الحق من أهل السنة من أتباع السلف، أن الأمور عندهم مبناها على الأدلة. انظر إلى كتب الطرق المنحرفة المبتدئين من الصوفية مثلا، افتح كتبهم التي تتكلم عن الأولياء وانظر ماذا فيها، سوف تجد الخزعبلات والخرافات والقصص الخرافية التي تملأ السهل، الكلام كله مبني على ذلك دون أن يكون هناك بيان لمعاني الآية كما ذكرنا، وربما يعني يذكرون الآية دون أي تعرض لتدلولها لبيانها للنور الذي فيها. عندهم أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون أصحاب القباب وأصحاب القبور، وأن كل من تكلم عنهم بشيء فهو يعادي أولياء الله. لماذا ألا نفهم الآيات لنعلم أنه أن الأولياء المقصودين هم من كان حيا يعيش بالإيمان ويعيش بالتقوى، يمكن أن يكون من أولياء الله حيا يرزق على وجه الأرض، وليس أنه لابد أن يكون قد مات وصنعت له قبة. ويعني لذلك هذا الأسلوب في الاستدلال هو أسلوب يعني أهل الحق الذي لابد أن يتعمق لدينا جميعا. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين هم أولياؤه أن يعلنوا البراءة من الكفار، نهاهم أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وخصوصا اليهود والنصارى أمرهم أن لا يتخذوا أولياء. لا شك أن ذكر هذه الولاية عقب البراءة دليل واضح على أنه لا تحدث الولاية لله إلا ببغض أعداء الله، هي ذكرت في النهاية ومن يتولى الله أنت أولياء الله فإن حزب الله هم الغالبون. قال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إذن وليك الله أنت ولي لله، ومن يتولى الله ورسوله ذكر هذه الولاية عقب ذكر البراءة أولا. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، أول الآيات خاتمة الآيات ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، دليل على أن لا تحدث ولاية لله عز وجل إلا ببغض أعداء الله، لأن هناك من ينتسب إلى الولاية ويزعم أنه ولي وهو يتخذ أعداء الله أولياء، وهو ينصر أعداء الله عز وجل ولا يبغضهم. بيّن سبحانه وتعالى ما الذي يؤدي إلى موالاة الكفار، إنه النفاق، هو مرض القلوب والعياذ بالله، كما قال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. هذا المرض حدث بسبب الشك أو الشبهات أو الشهوات الباطلة، فهؤلاء المنافقون يسارعون في موالاة اليهود والنصارى الكفار وسائر الكفار. لماذا؟ خوفا من أن تقع الهزيمة على المسلمين، نخشى أن تصيبنا دائرة، فيسارعون فيهم ليكون لهم يد عندهم يحمون بها أنفسهم، لكن سرعان ما ينصر الله أولياءه المؤمنين الذين تولوا دينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين ويفتح عليهم، وعندئذ يذهب الله مكر هؤلاء المنافقين وكيدهم هباء منثورا، فعندها يندمون على ما أسروا في أنفسهم من موالاة الكفار رغبة فيما عندهم من المنازل والوجاهات والمصالح المهوبة. فترى الذين في قلوبهم مرض، المرض كما ذكرنا مرض الشهوة وليه والشبهة، الشك والشبهة والشهوة، كما قال عز وجل في قلوبهم مرض قال ابن عباس شك، قال فترى الذين في قلوبهم مرض، هذا أيضا قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فكل الشبهات الباطلة والعقائد الفاسدة أمراض للقلوب. وأما الشهوة فقد قال سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إذن الشبهات والشهوات تجر إلى مرض القلب تؤدي في النهاية إلى النفاق، يبدأ أصغر ويتنامى حتى يصبح أكبر والعياذ بالله. يسارعون فيهم أي في موالاتهم متابعتهم نصرتهم محبتهم، لماذا؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أي هزيمة، فقال عز وجل فعسى الله، فعسى من الله واجبة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قريبا يقع ذلك، فيندم كل هؤلاء الذين أسروا في أنفسهم ولاة الكفار. زاد منافق زماننا عن منافق ذاك الزمان، كانوا يسرون في أنفسهم على ما أسروا في أنفسهم، أما في زماننا فهم لا يسرون ذلك، بل يعلنونه علنا ليل نهار أنهم أولياء لهم، أصدقاء، حلفاء، أعوان، على من؟ على أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بين سبحانه أن المؤمنين يتعجبون من نفاق المنافقين، كيف يجمعون بين النقيضين، بين كونهم يقسمون بالله أغلظ الأيمان أنهم منا، ويبذلون الجهد في المبالغة بالقسم أنهم مع المؤمنين، ثم هم يتخذون الكفار أولياء. كيف يجتمع هذان النقيضان؟ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. تصور هذا، يبالغ في يبذل الجهد في تأكيد القسم، أقسموا بالله جهد أيمانهم، بذلوا كل ما يجدون من جهد في تأكيد هذا القسم أنهم مع المؤمنين، وفي نفس الوقت يوالون الكافرين. فكيف ذلك؟ كيف اجتمع ذلك النقيضان؟ لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا مع المؤمنين وفي نفس الوقت يتخذ الذين كفروا أولياء. ما الذي استوجبته هذه الموالاة؟ انظر ما الذي استوجبته موالاة الكفار، استوجبت حبوط العمل وجلب الخسران في الدنيا والآخرة، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، كما أنها تؤدي إلى الردة. قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذه نهاية كل نفاق، كل نفاق يؤدي في، يعني إذا استمر به صاحبه وزاد معه إلى نفس النفاق الأكبر فيرتد عن الدين، فيأتي الله بغيره يستبدل قوما غيرهم ثم لا يكون أمثالهم. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أخبر عز وجل بصفات أوليائه، هذه صفات أولياء الله، والآيات بعدها أولها حب الله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه، هم يقدمون حبه عز وجل على حب أنفسهم وطاعته على طاعة غيره، وإن كانوا أقرب الأقربين فيقدمونه عز وجل على الأنفس والأموال والأولاد، وبذلك يستحقون حب الله تعالى. ثم استكمل صفاتهم بقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذه صفات أهل الإيمان، أنهم يحبون المؤمنين في الله ويبغضون الكافرين في الله، أذلة على المؤمنين، هناك تراحم، يعاملون إخوانهم من بالرفق واللين والحب والود، وهم أشداء على الكفار، ولذلك هذا يدل على أن الشدة على الكفار أمر مطلوب يحبه الله عز وجل، وليس معنى ذلك أن نتجاوز الحدود التي شرعها الله، ولكن بما شرع سبحانه وتعالى، أما أن ننكر الشدة مطلقا على الكفار نعوذ بالله. أذلة من أعزة على الكافرين، فهم أعزة لا يذلون ولا يهينون للكفار، يجاهدون في سبيل الله، أكملوا حب الله والحب في الله في الجهاد في سبيل الله، ولم يخافوا لومة اللائمين الذين يلومون من يجاهد في سبيل الله ومن يعمل على إعلاء كلمة الله. قال يخاف ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فمن تفضل الله عز وجل عليه بحبه وبالذلة على المؤمنين وبالعزة على الكافرين والجهاد في سبيله فهذا مخلوده وفضله، والله واسع عليم، يضع فضله في مواضعه التي يناسبها. ثم بين سبحانه وتعالى من تجب علينا موالاتهم، قال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بين عز وجل من تجب علينا موالاتهم، علينا بموالاة المؤمنين المقيمين للصلاة المؤتين للزكاة الذين يركعون ويخضعون لله عز وجل، فتلك الفئة هي الغالبة المنصورة بإذن الله. هذا الأمر من تبحث عنهم لتتخذ لهم أولياء وأصدقاء وأعوان. الغرض المقصود من سلب هذه الآية في هذا الباب هو قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، استدلال على أن الله عز وجل له أولياء من الناس، هذه صفتهم التي مضت. فالله يتولى أمور عباده المؤمنين بالنصر والتأييد وهم حزب واحد. قال فإن حزب الله هم الغالبون، أي هذا، فالمؤمنون لا بد أن يكونوا حزبا مع بعضهم يتعاونون على البر والتقوى ضد من يتعاونون على الكفر والفسوق والعصيان، ضد من يتعاونون على الإثم والعدوان. فأهل الإيمان حزب واحد، لذلك نتعجب ممن يذم أهل السنة المجتمعين على الطاعة بزعم أنهم حزبيون. ماذا تعني بالحزبية؟ هذه الحزبية ذمت في القرآن مطلقا أو مدحت مطلقا؟ فقد ذكر الله حزب الشيطان وذكر حزب الله عز وجل الذين ذكر صفتهم، فلا نذم مطلقا إلا ما ذمه الله مطلقا، ولا نمدح مطلقا إلا ما ذمه الله مطلقا. فلا بد أن نعلم أن الحزبية المذمومة هي الاجتماع على الباطل، التعاون على الإثم والعدوان، التقليد الأعمى والاتباع الأعمى للكبراء والرؤساء دون نظر أهم على الحق، أهم على الكتاب والسنة أم على الباطل، هذا هو المذموم بلا شك. أما أن يذم إنسان لأنه حزبي بمعنى أنه يدعو إلى اجتماع المؤمنين على البر والتقوى والتعاون على البر والتقوى، ليس عنده إلا فيذم على ذلك، والله هذا ذم على ما مدح الكتاب والسنة صفات من أتى به. لذلك نقول هذه الكلمة كلمة حزبية مثلا لا تذم مطلقا ولا تمدح مطلقا، ولا يجوز أن تجعل تهمة لكل من أمر بالتعاون على البر والتقوى. الميزان الأدلة من الكتاب والسنة، الميزان على ما نجتمع، هل كل الجماع محرم؟ نعوذ بالله، والله هذا من أعظم الضلال. هل كل تعاون على ما شرع الله عز وجل التعاون عليه يذم من أجل أن يقال أن هذه حزبية؟ نعوذ بالله من الضلال، نسأل الله العافية. لذلك لا تغتر بمن يتهم أهل الحق بذلك عموما ويقال عنه أنه حزبي، إنما هي أوصاف المنافقين في الحقيقة الذين يريدون صد الناس عن إقامة الحق الذي لا يقوم إلا بما أمر الله به من التعاون على البر والتقوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقال تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يتولى أمور عباده، الله يتولى أمور خلقه جميعا بالتدبير وبالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإسعاد والإشقاء، وأن يغني من شاء ويفقر من شاء ويعطي من شاء ويمنع من شاء، كما قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله الولي يتولى أمور العباد جميعا ويتولى أمور المؤمنين خصوصا، هو يتولى الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يتولى المؤمنين بالحفظ والعناية والنصرة والتقوية على الحق، هذه ولاية خاصة، والله أعلم وأعلم. قال شيخ الإسلام وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا دليل على أن هناك من يتولى الشيطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يتولونه إذا هناك من يتولى الشيطان، فالشيطان وليه وهم من أولياء الشيطان. ماذا ما هي صفتهم الأولى؟ أنهم يشركون بالله عز وجل، يشركون به في عبادة الشياطين، بعبادة الشياطين هم به مشركون، يعبدون الشياطين، يعبدون ما يعبد من دون الله، فهم أولياء الشيطان لذلك، يقتربون من إبليس، يقتربون من الشيطان، الولاية القرب. كيف اقتربوا؟ حين أبوا واستكبروا وحين أشركوا بالله. قال وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سماه الله أولياء الشيطان وأمر بقتالهم لأنهم يصدون عن سبيل الله ويشركون بالله ويظهرون الفساد في الأرض. قاتلون في سبيل الطاغوت، في سبيل الشيطان، في سبيل إعلاء الباطل. كل من قاتل لإعلاء الباطل فهو من أولياء الشيطان. فالآية الأولى رممت وصفهم بالشرك، الذين هم به مشركون يتولون، يقتربون منه، يفعلون ما يأمرهم به، والذين هم به مشركون يعبدونه، يشركون بالله عز وجل. والثانية بينت أنهم يقاتلون في سبيل إعلاء الباطل، في سبيل الطاغوت، في سبيل إعلاء أمر الشيطان من الكفر والفسوق والعصيان. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. اتخذوه وليا، أولياء الشيطان اتخذوا إبليس وذريته وليا من دون أولياء من دون الله. بين سبحانه وتعالى أن سبب فسق إبليس لعنه الله وخروجه عن توحيد الله إلى الشرك والكفر به، فسق عن أمر ربه. وبين أن هؤلاء الكفار هم الذين اتخذوه وذريته من الشياطين أولياء من دون الله، فهم الذين أطاعوهم في الكفر والمعاصي ونصروهم في الصد عن سبيل الله، فهم ظالمون لأنفسهم إذ تركوا ولاية الله واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فاستبدلوا العدو بالولي الحقيقي، تركوا ولاية الرحمن فوقعوا في ولاية الشيطان بئس للظالمين بدلا. ونعوذ بالله. وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. قال عز وجل قبلها: ولا أضلنهم عن إبليس، قال لعنه الله وقال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يغتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فبين سبحانه وتعالى صفات وأفعال من يتخذون الشيطان وليا، أنهم ضلال فهم لا يعلمون الحق، الضلال الحق. ولا أضلنهم ولا أمنينهم أماني الباطل، ورثهم أماني الباطل واعتقاداتهم الفاسدة في أنهم أهل المنازل العالية والمغفرة والنجاة وهم والعياذ بالله أهل العذاب. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، تقطيع وشق آذان الأنعام تقربا للآلهة الباطلة، الشرك بالله عز وجل. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، تغيير خلق الله من صفات أولياء الشيطان. قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذكرها هنا لأنها تتضمن صفات أولياء الشيطان. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذا هناك أولياء للشيطان، الشيطان يخوف بهم، الشيطان يخوفكم أولياءه. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف بأوليائه، يخوفكم أولياءه، يريد أن تخافوا من أوليائه، فقاتلوا أولياء الشيطان. قال عز وجل فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالشاهد أن الله عز وجل حذرنا من الخوف من أولياء الشيطان وسماهم أولياء للشيطان لهذه الأفعال التي يفعلونها. وقال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الآية في أولها، الآيات في أولها والتي ذكرها في أولها وفي أخرها ذكر أولياء الشيطان، والحقيقة أن الجزء الأول منها في اتباع الشيطان في الشهوات في كشف العورات. قال سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فدل ذلك على أن اتباع الشيطان في كشف العورات يؤدي إلى أن يكون الشيطان وليا للإنسان والإنسان وليا له، لأنه يؤدي إلى انعدام الإيمان بالتدرج من المعاصي إلى الكفر والعياذ بالله. جعلنا هنا جعل شرع، جعل قدر لا شرعي، جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذا الجعل جعل قدري كوني لم يأمر الله به ولم يشرعه، ولكن قدره سبحانه وتعالى لأنهم أطاعوا الشيطان واتبعوه على كشف العورات. ثم بين عز وجل حال هؤلاء الأولياء للشيطان ومن أقوالهم واعتقاداتهم، فقال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. التقليد الأعمى، التقليد الأعمى للآباء، ثم الكذب على الله عز وجل، الله أمرنا بها. كذبوا على الله عز وجل حين احتدوا بالقدر على الشر، جعلوا أن ترك الله لهم يفعلون الفواحش رضا منه بذلك، أن القدر أنهم فعلوا هذه الفواحش قالوا إذا الله الذي رضي ذلك وأمر به، فيكذبون على الله عز وجل. هذا من أعظم مظاهر الشرك، أنه يجعل الباطل الذي هو عليه من أمر الله. قال عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر شرعا بالفحشاء، قدر سبحانه وتعالى وجود من يفعل الفحشاء لكنه لا يأمر بها شرعا. قال أتقولون على الله ما لا تعلمون، ما شرعه الله يعرف بقراء الوحي المنزل من عنده، هؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون. قل أمر ربي بالقسط، شرع سبحانه وتعالى العدل. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إقامة الوجه مخلصا لله عند كل مسجد لعبادة الله وحده لا شريك له، وادعوه مخلصين له الدين، لا تدعوا معه غيره، أخلصوا الدين لله، اجعلوا قصدكم وإرادتكم وعبادتكم لله وحده لا شريك له، ودعاءكم لله وحده لا شريك له كما بدأكم تعودون. ذكر القدر مرة ثانية ليبين أمر الشرع الواجب اتباعه وأمر القدر الواجب أن نؤمن به. كما بدأكم تعودون. بدأ الله الناس فريقين، قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. قال الناس فعلى ما العمل يا رسول الله؟ قال على نواقع القدر كما بدأكم تعودون. فهم بدأوا على طريقين، على نوعين، فريق على فريقين، بدأكم فريقا مهديا وفريقا حق عليهم الضلال. قال فريقا هدى، وذكر هدايته منسوبة إليه عز وجل لأنه الذي تفضل بها. وفي الضلالة هو عز وجل أضلهم كما قال النبي ومن يضلل فلا هادي له، ولكن ذكر أن هذا الضلال وقع عليهم بالحق. قال فريقا حق عليهم الضلالة، فما ظلمهم حين أضلهم بل بالحق أضلهم. والسبب ولاية الشيطان، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله كما ذكرنا، يطيعونهم في الكفر والمعاصي، ينصرونهم على الصد عن سبيل الله، يقتربون منهم، يفعلون ما يأمرون به. اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، نعوذ بالله. فلماذا أضلهم الله؟ لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وإن كانوا يحسبون أنهم مهتدون. لا عبرة بهذا الحسبان، لا عذر بهذا النوع من الجهل. قد أتتهم الشريعة فردوها واحتجوا بالقدر، واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وظنوا أنهم على هداية، ما نفعهم ذلك وما أغنى عنهم ذلك الظن ولا ذلك الحسبان. الشاهد من أول الآيات إلى آخرها التي ذكرها ذكر أولياء الشيطان، فحين اتبع هؤلاء المشركون بالله الشياطين على الباطل سواء كانوا شياطين الإنس أم الجن، وتركوا دين الله واتخذوا الشياطين أولياء، جعلهم الله أولياء للشياطين. هم تولوا الشياطين فجعله الله أولياء لهم جزاء لما فعلوا، نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآيات نزلت في شأن من استحل الميتة من المشركين حين جادلوا أهل الإسلام فقالوا أتأكلون مما قتل الله بيده، يعني الميتة، وتأكلون أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله بيده؟ أتأكلون مما قتلتم، بدل ما ذبحتم وذكيتم يجيبوا لفظ ثاني ويقولوا إيه قتلتم من قتلتوها، ولا تأكلون مما قتل الله بيده، يلبسون على الناس على الجهلة. أنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الشريعة تعرف بالوحي ماذا يحل وماذا يحرم بما أنزل الله، نعرفه بما أنزل الله الذي أنزله الله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه، أي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لفسق، لخروج من الشرع. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم المشركين ليجادلوكم بهذه المجادلة بالقياس الباطل في استباحة الميتة، فسماهم أولياء للشيطان الشياطين حين يجادلون في رد الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتباع التشريع الشيطاني المخالف لشرع الله. قال عز وجل وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن أطاعهم في أخذ هذا التشريع الباطل دون شرع الله المنزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ورأى أن هذا القياس الباطل وهذه العقول الفاسدة يصح بها استحلال الميتة فهو مشرك، وهو من أوضح الأدلة على وصف من ترك شرع الله واتبع خلافه بالآراء الباطلة أنه من أولياء الشيطان وأنه مشرك ونعوذ بالله. المتبع للشرع المبدأ الذي يستحل ما حرم الله وإن لم يسمي من أمره بذلك إلها، وإن لم يدعوه بالدعاء المباشر، ولكنه مشرك حين اتبعه في تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله، فهو والعياذ بالله من أولياء الشيطان. هذه من صفات أولياء الشيطان أنهم يتبعون الشياطين على تبديل الشريعة وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، ويأمرون بالمجادلة على ذلك، ومن أطاعهم بهذه المجادلات وقبل باطلهم فهو مشرك. وقال الخليل عليه السلام: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فذكر ولاية الشيطان أي قريبا منه متبعا له، فيأخذه في الدنيا والآخرة، إذ من قرب من الشيطان فهو ملعون معه، مطرود من رحمة الله، مخذول معذب في الدنيا والآخرة، قد حصل له الشقاء لقربه من الشيطان وتخليه عن طاعة الرحمن، فيسوقه الله ولا يوفقه، نعوذ بالله من ذلك. فتكون للشيطان، من عذبه الله بأن جعله قرين الشيطان، ولي الشيطان، قريبا منه يلتزم منهجه وأمره وكلامه ويتبع تشريعه الباطل والعياذ بالله. فإذا اقترن بالشياطين التي صفاتها معلومة كان ذلك من عذابه المستمر في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فنهى الله عباده المؤمنين عن مناصرة الكافرين ومعاونتهم على أمرهم وإظهار المودة لهم حتى ولو كان القلب خاليا منها. ونزلت الآيات في حاطب بن أبي بلتعة لما رأى المشركين ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا وأستغفر الله.